القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا وعلمونا في البيت والشارع معروف أحلى مربى بيك يا أحلام جرانيت أحلام تعبيت أحلام مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. أنا أحلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدهون. أنا أحلامي غير أحلامكم، غير أحلام الناس في الكون. أنا أحلامي أحلام مجدع، منها أنفع أنا واستنفع. أنت بتحلم وإحنا بنحلم، والأحلام على مليون لون. الأحلام على مليون لون، المحاماتي لما بتطمع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. تقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيك يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيك يا احلام ربا بيك يا احلام ربا بيك يا حلقات مسلسله، تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. حسابك يا مسعود. الله، معقول يا استاذ طبقت في طبقين بس؟ ايه الفول ما عجبكش ولا ايه؟ لا يا سيدي، اصل المدير الجديد بيزعل لما يلاقي حد نايم في المصلحه. حكم الاوعى الضعيف يا استاذ. 2 جنيه بس. ادي فلوسك يا مسعود. شرفت. سلام عليكم. شرفت يا استاذ. ونوم العوافي يا اخويا. يا مسعود، ما قلتليش اعمل ايه يا صاحبي؟ تعمل ايه في ايه يا سعطيه؟ ما تاكل لقمتك يا جدع وتروح لحالك وتسيب الناس في حالها. يا مسعود ما تقولش كده، دول ولاد حتتنا برضه يا جدع، والجيران لبعضيها. ما قلناش حاجه عطيه، بس الكلام ده لو كانوا واقعين في مشكل ولا محتاجين حاجه يا سيدي. يا سلام عليك يا مسعود. امال انا بقول لك ايه من الصبح يا جدع؟ عشان يعني موافي غاب له يومين، ما هو دايما طاير بالاوتومبيل على السكك وبيغيب بدل اليومين ثلاثه، ايه يعني اللي جدع عطيه؟ اقول لك ايه بس يا مسعود، قول لي ايه بس يا جدع؟ الله، مالك كده يا جدع مش على بعضك؟ في ايه؟ ما تتكلم عطيه. فيك من يكتم السر يا صاحبي؟ في بير عطيه، في بير اخويا. قول كلام يتفهم يا دكتور سالم. ابنك ايه اللي انت بتدور عليه ولا تعرف له اسم ولا عنوان؟ ومهجرين 67 ايه اللي بتدور عليهم دول كمان؟ صدقني يا حضرة الظابط، هو ده بالفعل اللي كنا بنعمله. ده كلام ناس مجانين اللي بتقول عليه ده يا دكتور. شفت بقى؟ عرفت بقى يا دكتور؟ انا ما قلتش حاجة من عندي اهو. يا حضرة الظابط ارجوك، انا مش مجنون، وكمان انا راجل استاذ في التاريخ في جامعات امريكا، ومركز العلمي والادبي عمرهم ما يسمحوا لي اشتغل في المهازل دي ابدا. يعني انت كده بتثبت على نفسك الجريمة يا دكتور. الله، هو يعني مركز الادبي ده في نظركم دليل على ادانتي يا حضرة الظابط؟ كده العملية واضحة زي الشمس. راجل متخصص في الاثار والتاريخ وبتلف العالم وليك شركاء في امريكا، ده غير ان احنا قبضنا عليك متلبس في مسرح الجريمه. يا حضره الضابط، الدكتور ده امريكاني. بيقول لك امريكاني، ربنا يكفينا شر المستخبى بيه. وما دام انت امريكاني يا دكتور، ايه اللي جابك مصر هنا؟ ما هو كان لازم اجي مصر يا حضره الضابط عشان ادور على اهلي وابني. يا ريتك ما جيت يا دكتور، يا ريتك ما جيت يابا. انا عارف انك مش مصدقني يا حضره الضابط. انا هدي لك رقم تليفون الاوتيل اللي انا نازل فيه في القاهره، وهناك الباسبور والاوراق وكل هيحصل يا دكتور. بس مش قبل شويه اجراءات هنعملها الاول وكده هنبقى حبايب. نتكل احنا على الله على الظابط. وطبعا انت عارف بقى من الاقصر للقاهره مشوار كبير قوي. خدوا مع الحجز يا شويش عبده. ده فعلا حالتهم تقطع القلب يا جدع. كان قلبي حاسس مسعود يوم عرضت علي امير الكتب القديمه اشتريها منها وانا من عبطي فكرها بتحسن بيهم علي. ايوه بس المفروض بقى ام عيشه دي تبحبحها شويه عطيه. امال ايه يعني ما كانتش قادره تشتري بنتها فستان جديد تروح بيه الجامعه بدل القديم اللي انت جبته لها؟ وليه يا شحيحه قوي وبخيله يا جدع؟ محدش عارف ظروف الناس ايه يا مسعود. بقول لك اميره مش قادره تجيب كتب الكليه وامتحاناتها على الابواب يا جدع. هو في اكتر من كده بص. ايوه قلتلي بقى ما دام فيها احساس يبقى الموضوع كده في ان لا وانت السادة يا مسعود في رحمه وانسانيه. ايوه وانت طبعا بقى بتاع الانسانيه. جبت الاميره الفستان وناقص الكتب. بس اجيبهم منين؟ هي دي المشكله. وديهم لها ازاي؟ هي دي العقده يا مسعود. ها عملت ايه مع الجدع بتاع التصدير يا فتحي؟ كله تمام يا استاذ. طمني دفع لنا مقدم كويس؟ مقدم محترم جدا يا استاذ. مقدم نعيش به شهرين قدام. طيب فرحني دفع لك كام؟ دفع 30 جنيه و75 قرش. ايه ده؟ هو مأجر عيشة فراخ ولا ايه؟ دي احسن اوضة عندنا. هتقول ايه؟ ما بيفهمش يا استاذ. دي اوضة بيحة وحيطانها واقع وممكن يفتحها على الشارع. بس هتقول ايه؟ راجل بخيل وما عندوش مفهومية. 30 جنيه و75 قرش. هما الاستيراد وتصدير ايه بس اللي بيقول عليهم؟ استيراد وتصدير ايه يا استاذ؟ ده حتى احواله كده غريبة وما تطمنش. يعني ايه؟ طلع نصاب ولا ايه فتحي؟ لا يا استاذ كل اوراقه سليمة. بطاقة ضريبية، بطاقة استيراد، بوال الشحن، دفاتر مخلصات، كعوب رسايل، يعني مستكفي ومستوفي يا استاذ. امال ايه احواله اللي ما تطمنش دي يا فتحي؟ والله مش عارف يا استاذ. انا دخلت عليه الاوضة لقيته معلق اشربات حريمي سودا على الحيطان، والاعجب من كده لقيته ماسك منشار وفارة شغال تقطيع في شوية خشب مليني بيهم الاوضة. بيعمل بيهم ايه؟ مانيش عارف. هتلاقيه بيوضب الاوضة بيهم. على العموم سيبك منه. قولي اخبار شقتك اللي كنت عايز تأجرها ايه؟ ظاهر ماليش نصيب يا استاذ. يبقى اكيد الزبون مرضيش بسعر الاجرة. زبون؟ هو في زبون اساسا يا استاذ؟ الزبون طار. ده حتى موافي ما عدلوش لا حس ولا خابه. انا قلت كده برضه. انا عارف ما هي العملية لما بتقفل بتبقى قافلة من كل ناحية. على رأيك حتى زبون المكتب اللي كان حليتنا عملها وتصالح مع المدام بتاعته جبان ما عندوش قصد. كده يبقى مالكش لازمة في المكتب يا فتحي. ايه قصدك ايه يا استاذ؟ يعني دي اخر خدمة 5 سنين معاك في المكتب تقولي كده؟ لا يا راجل، وانا برضو استغنى عنك يا فتحي. ده انا مجهز لك شغلانة تانية، شغلانة تليق بمقامك يا فتحي. الحقني بيها يا استاذ محمود، الحقني ودلوقتي كمان. عاجبك كده يا موافي؟ عاجبك البهدله اللي احنا فيها دي؟ ما هي البهدله دي من تحت راسك انت دكتور. على الاقل انت بطولك لا وراك ولا قدامك، انما انا بقى في رقبتكم لحم مستنين القرش اللي هرجع لهم بيه عشان ياكلوا ويشربوا. ما هو غبائك يا موافي هو اللي وصلنا للي احنا فيه. في حد في الدنيا ياخد شنطة من واحد مجهول؟ كان لازم تعرف ان الموضوع فيه مصيبة ومصيبة تقيلة كمان. ما انت قصدك ما جربتش الضرب على النافوخة دكتور، بيوجع ويخليك تخاف تفكر. انا لازم اخد من الحجز ده الكئيب، لازم اخد يا موافي باي طريقة. طب بالراحة، بس بالراحة يابا، هي كلها ساعتين ونطلع على النيابة، ما تستعجلش على رزقك. لا لا لا لا، ساعتين كتير، انا حاسس ان جالي الضغط وضغط عالي كمان. معذورة يا دكتور، اصلكوا هناك في امريكا ما عندكوش سد عالي زي اللي عندنا. يا سلام ليك نفسي تضحك، ما انتش شايف الزول اللي احنا فيه يا دكتور. مش ضروري تحس باللي بتشوفه. الله، ما هي اللمبه بنشوفها ايه ده، بس ما بتحسش عدم المؤاخذه بالكهرباء اللي فيها. اضحك يا دكتور. اضحك ايه؟ اضحك يا ابو اضحك ايه يا جدع؟ انت لسه تقيل ورا. اضحك. ايه الجوشه دي؟ عايزين ان انا اقعد منك لو عجبك كده. عجبك كده يا عم الدكتور؟ عجبك كده؟ مش ممكن. مش كنت تقول انك دكتور؟ اخيرا اخيرا لقيت اللي فهمني وفهمه يا جدعان. ايه ده؟ ايه ده يا جدع انت؟ مالك لازق فيا كده ليه؟ تطلع مين انت؟ انا الدكتور مفتاح. نعم؟ دكتور مفتاح، دكتوراه في فتح الخزن من جامعة شيكاغو. مش قلت لك، مش قلت لك تقيل للسوارة يا دكتور؟ ما كنتش اعرف انك بتغيري من اميرة بالشكل ده يا سمر. انا مش انا اللي غير يا دكتور من بنت زي دي، لا طلعت ولا نزلت. يعني الموضوع اكبر من الغيرة يا سمر؟ يعني تقدر تقول اسمى من الغيرة يا دكتور امجد. اسمى؟ انا مش فاهم تقصدي ايه. اظن الدكتور فاهم بس عايز يتأكد. اظن الاخلاص مش دايما الواحد بيتأكد منه يا سمر. التصرفات تأكد لك يا دكتور. طيب ما هي اميرة كانت صاحبتك وانت بنفسك اللي قلتلي كده، والصداقة معناها الاخلاص. كنت عايزة اعلمها الذوق وعيشة الناس اللي فوق، ونسيت ان المسافة بعيدة بين باب الشعرية ومصر الجديدة. ايه ده؟ افسر خوفك عليها بانه حب زميلة لزميلتها؟ يعني تقدر تقول رساء عليها يا دكتور. وهو ده نفس احساسي بيها يا سمر، رساء ودهشة. دهشة؟ والدهشة دي من ايه يا دكتور امجد؟ يعني اتهمتني ببيع الكتب للطلبة تحت تهديد وفي مواجهة علنية، واحنا ضربناها في الخفاء، ورغم كده كانت واقفة صلبة وفي عينها نظرات التحدي والقوة، بنت عنيدة فعلا. تقصد مستبيعة يا دكتور، واللي زيها مش وش تعليم. بس دي بتطلع الاولى على دفعتها يا سمر، علشان كده انا ضميري مش مستريح، لاني بحاربها بدل ما كنت اساعدها. على العموم احنا فيها يا دكتور، وممكن نعيد التحقيق وتقول ان انا اللي كتبت الشكوى وحربت الطلب عليها، وتقول ان احنا ظلمنا اميرة، يمكن ضميرك اللي تعبك ده يرتاح. الله الله الله، كلام ايه ده يا سمر؟ على فكرة احنا قربنا من الجامعة. يبقى تنزلني هنا يا دكتور لو سمحت. اوكي اتفضل يا ستي، ابقى اشوفك في المحاضرة. يا خالتي ده انا راجل وكيل محامي قد الدنيا يا ناس. هو فين يا ابني الشغل اللي احنا خدناك منه وبس كده؟ اهو هي دي اخرتها يعني؟ ماشي، انا الحق عليا اللي وافقت الاستاذ على شغلانه الحمام دي، انا صفر. بتقول ايه؟ بتدوروا على مهجرين 67؟ ايوه يا سياده الوكيل، ده كان كل قصدنا. واضح يا دكتور، واضح واضح انكم بتحاولوا تهربوا من جريمتكم بالجنان اللي انتم بتدعوه ده. جنون ايه يا فندم؟ احنا ناس شرفة ولا يمكن نشترك في جريمة زي دي ابدا، لا يمكن. وانا كمان يا سيادة الوكيل راجل سواق على باب الله، ورايا كوم لحم اعتقنا لوجه الله. انت بالذات بقى الاجرام واضح على شكلك، دماغك متربطة وواضح انك سوابق. سوابق ايه بس يا بيه؟ دول منهم لله بتوع سنة 2000 هم اللي عملوا فيها كده ولا مؤاخذة؟ بتقول سنة 2000؟ ايوة بيه، ما احنا كنا في طريقنا لسنة 67 لمؤاخذة، وبعدين طلعوا علينا بتوع سنة 2000. مفهوم مفهوم مفهوم. ايوة بيه هي كده يعني. اكتب عندك، امرنا نحن سيف الشربيني وكيل النائب العام بتحويل المتهمين الى مصحة الامراض النفسية والعصبية لبيان سلامة قواهم العقلية. غدا نلتقي. الاحلام لو كانت فرصة تبقى احلامنا ظروف، وبنستنى انها تتفكر، انها تتفكر، تيجي الطوبة في المعطوبة، بكرة هنعرف ايه اخرتها، والربا بك يا المين مكتوبة، علشان نسرحب احلامها كده كده نوصل. تحسش بكلامها احلى مغمضة ووش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام عروبة بكية وعلى الاوهام بس الاكلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. احلام روبابيكيا، تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله.